اليوم اليوم جروحي منعت اليوم جروحي من يوم اليوم جروحي هذا النوحي ما زاد وياك من سوري من العاد اليوم جروحي اليوم اليوم يا روحي يا مشكي اليوم يا روحي قادر نوحي برقاك وياك مستوحي من هلوات اليوم يا روحي اليوم يا روحي من هلعات اليوم قبل داير هذا شيلك حيلة داير بي يسد الليلة داير بي يسد الليلة يتحرك من معدل عشان طحوحي هم سيوفي صبوحي اليوم اليوم يا روحي من هلعات اليوم يا روحي اليوم يروحي قادر نوحي برقاك وياك مستوحي من هالعيد اليوم يروحي ما بارك في ليل علي مبروك.